بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة. تسجيلات التقوى تقدم. أيتها المعلمة، إن تلك الآيات التي ترددها صغيرتي وتلك الكلمات التي تخطها بيدها لأول مرة لن أنساها ولن ينساها لك كل أب وأم. قل للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. قل للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. لكل من تشرفت بحمل هذه الرسالة النبيلة والأمانة العظيمة رسالة، فإليك أيتها المعلمة رسالة لمعلمة الجامعة والثانوية والمتوسطة والابتدائية. فليس الحديث لفئة خاصة ولا لتخصص معين، بل هو لجميع المعلمات رسالة. فهي ليست كلمات إطراء ولا عبارات مجاملة وثناء، بل هو والله الحق. متى ما قمت بهذا الدور العظيم وأديت هذه الأمانة رسالة، إنك داعية إلى الله. مهما كان تخصصك بفعلك وشكلك قبل القول، فأنت المربية وأنت القدوة وأنت المثل الأعلى رسالة. الكلمة الطيبة وعفة اللسان رسالة. زرع الثقة بالنفس رسالة. الهدف هو القصد رسالة. اللمسات الحانية رسالة. الأسلوب المهذب رسالة. رسالة. رسالة. رسالة. رسالة. رسالة. رسالة. رسالة إلى معلمة من الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه ليلة الخميس موافق للخامس والعشرين من الشهر الخامس للعام الثامن عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي هذا الجامع المبارك في محافظة الخبر، ومع عنوان أو موضوع بعنوان رسالة إلى معلمة. معاشر الإخوة والأخوات، إن من ينظر لعشرات الألوف بل المئات التي تخرج كل صباح من المعلمين والمعلمات، وهم أفواج وفئام مختلفة، ذو مواهب متعددة وقدرات متباينة، من ينظر جيدا لأثر هؤلاء على أولاد وبنات المسلمين علم الأهمية الكبرى لحديث الليلة. وقد اعتمدت في هذا الموضوع عباد الله عز وجل على استبانة شارك فيها أكثر من 50 معلمة، أعرض لبعض نتائجها خلال الدرس وإليكم عناصر هذا الدرس. تنبيه ومقدمة: الهدف هو القصد، القدوة أمانة ومسؤولية، التربية والتوجيه، المنهج المدرسي وواقع الطالبات، العلاقة مع الزميلات، هموم معلمة، مشكلة البيت والزوج والأولاد، رسائل عاجلة، الحب والعاطفة، إشارات وهمسات. فأبدأ مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق والإخلاص والسداد. تنبيه ومقدمة: أما التنبيه فأقول هذه الكلمات لكل معلمة، لمعلمة الجامعة والثانوية والمتوسطة والابتدائية، ولمعلمة الرياضيات والعلوم والشريعة والتاريخ واللغة العربية والإنجليزية والرسم والاقتصاد وغيرها من التخصصات، وهي لكل معلمة أين كان حالها أيا كان حالها ومكانها وزمانها. فليس الحديث لفئة خاصة ولا لتخصص معين، بل هو لجميع المعلمات ولكل من تشرفت بحمل هذه الرسالة النبيلة والأمانة العظيمة. فأقول أيتها المعلمة، حق لكل أب وأم أن يفخر بك معلمة لفلذات أكبادها. فكل الألسن تلهج بالدعاء لك، لك أنت يا صانعة الأمهات. الجميع يشعرون لك بالفضل بعد الله جل وعلا، فأنت التي تغرسين الفضائل في نفوس أبنائهم، وأنت التي تجلسين الساعات صبيحة كل يوم مع بناتنا للتوجيه والإرشاد. أنت أيتها المربية من تزرع الأخلاق والآداب في نفوس بنات المسلمين كل يوم، وأنت من حمل الأمانة لنشر العلم والتأديب والتهذيب بين بنات المسلمين. أنت أم حنون لكل صغيرة، وأخت عطوف لكل كبيرة. فإليك أيتها المعلمة كل تقدير واحترام وكل شكر وامتنان. لا تعجبي يا مربية الأجيال من هذه المقدمة، فهي ليست كلمات إطراء ولا عبارات مجاملة وثناء، بل هو والله الحق. متى ما قمت بهذا الدور العظيم وأديت هذه الأمانة على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا، إن الجميع يأتون لك كل صباح بأغلى ما يملكون في لذات الأكباد، فلا يطمئنون حتى تدلك بناتهم عتبة باب المدرسة، يسلمونك قلوبا بيضاء لتسوديها بمداد التربية والتعليم. أيتها المعلمة، إن تلك الآيات التي ترددها صغيرتي وتلك الكلمات التي تخطها بيدها لأول مرة لن أنساها، ولن ينساها لك كل أب وأم، بل لن ينساها لك ربك جل وعلا وهو القائل: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أفلا نقدر لك قدرك ونعتز ونفخر بك؟ ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهزى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أيتها المعلمة، أتراك تتحملين هذه المسؤولية العظيمة أمام الله وأمام الناس بكل صدق وإخلاص؟ أيتها المعلمات، هل تساءلتن يوم من الأيام كم عدد الطالبات اللاتي يخرجن كل صباح ليجلسن بين أيديكن؟ كم عدد الساعات التي تقضيها مئات الألوف بين أيديكن؟ إنها أعداد خيالية وأرقام عجيبة، مسؤوليات وواجبات وأمانات، أمانات عظيمة لا بد لها من التوجيه والتذكير، بل لا بد من عقد الندوات والمحاضرات والمقالات. لماذا؟ لنجني ثمارا يانعة ومكاسب رائعة. من هنا كانت هذه الرسالة تذكيرا وتبليغا للأخوات وإعذارا لرب الأرض والسماوات. أيتها المربية، إن المعلمة الناجحة من تسعى لمعرفة عيوبها وتقصيرها، وتحرص على تطوير نفسها وتقدمها أخلاقا ومعاملة وعلما وثقافة. لا يمكن معرفة العيوب والتقصير وتربية النفس والتطوير إلا بالتواضع والتناصح والحرص على مكارم الأخلاق. فالتدريس فن ومهارة وأخلاق ومعاملة، الهدف والقصد. أيها الإخوة، إن تحديد الهدف في أي عمل نقوم به أمر مهم جدا لنصل للمراد بيسر وسهولة. وإذا كان هناك هدف فلا بد من وضع خطة ووسائل مناسبة للوصول للهدف في كل أمورنا، ولا بد من متابعة وتقييم لسلامة الوصول. فإذا ضاع الهدف فسد العمل، وكان التخبط والتردد واللامبالاة. ولذا أقول للمعلمة، أنت أيتها المعلمة اسألي نفسك: لماذا جئت للتدريس؟ وماذا تريدين منه؟ ما الهدف الذي من أجله توظفت بهذه الوظيفة؟ في الاستبانة المذكورة أجاب 33% من المعلمات بأنها الوظيفة الوحيدة المناسبة للمرأة ولا خيار غيرها. إذن هذا هو الهدف الذي جاء في هذا القسم من المعلمات. وقال 20% من المعلمات أنهن جئن للاستغلال المادي وعدم الحاجة لأحد، وقالت 6% للمساهمة في رفع دخل الأسرة. فأقول أيتها الأخوات، من اضطرت للتدريس اضطرارا أو جعلته تجارة للكسب المادي فقط، هل يرجى منها تربية وتعليم مثمر؟ بل كيف تريد التوفيق في حياتها والبركة في كسبها وهذا ربما هو قصدها وغايتها؟ بل كيف ستخرج الكلمات من فيها، وكيف سيكون وقعها في نفوس تلميذاتها؟ أيتها المعلمة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما في صحيح مسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، كما في الترمذي. إذن أيتها المعلمة، من جعل هذه الوظيفة وهذه الأمانة وسيلة للكسب المادي، أتراه يستحق هذا الثواب؟ كيف وقد فقد الإخلاص لله ولم يبتغي بتعليمه وجه ربه؟ قال النووي رحمه الله: ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاثا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. انتهى كلامه من المجموع. إذن فالتعليم عبادة لله تؤجرين عليها، فيها فضل عظيم وخير جسيم، متى ما صلحت النية وكان القصد فيها وجه الله، وكان القصد فيها وجه الله. والنية الخالصة تفرض عليك أيتها المعلمة رقابة داخلية وإتقانا للعمل وأداء للأمانة وخوفا من الله لا من الناس، وتشعرين أيضا بحلاوة التعب وقيمة الساعات التي قضيتها داخل المدرسة، فهي مخلوفة عليك من العليم الخبير، مع التمتع والبركة في الراتب الشهري. فلا يمنع أن تستلمي راتب، أو لا يمنع الإخلاص أن تأخذي راتبا، بل هذا من ثمرات الإخلاص إن شاء الله، إذا صدقت وأخلصت النية لله جل وعلا، كل هذه من ثمرات الإخلاص. وما عند الله خير وأبقى، أما العمل من أجل الدنيا وطلب المال فقط وشغل الفراغ كما يدعي البعض، فهي والله خسارة عظيمة لتلك الفضائل الآلفة الذكر في الأحاديث. والأمر أيتها المعلمة لا يتوقف عند خسارة هذا الخير العظيم فقط، بل الأمر أشد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال النووي في رياض الصالحين، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فلماذا تعلمت ولماذا تعلمين؟ لا بد من محاسبة النفس وسؤالها وتصحيح النية وتجديدها، فأنت تخرجين كل صباح، بل ربما تقطعين المسافات الطويلة للتدريس، وتتعرضين ربما للحوادث والأخطار، فأنت تسمعين وتشاهدين الكثير من الزميلات والأخوات اللاتي يتخطفهن الموت كل حين. لكني أقول هنيئاً لمن ماتت وقد احتسبت تعليمها وتعبها وذهابها ورجوعها لله تعالى، هنيئاً لمن كان هدفها نشر العلم وتربية بنات المسلمين، إنها من علامات حسن الخاتمة أن تموت المعلمة وهذا هو قصدها من التدريس والتعليم. أما المقاصد الأخرى فربما ابتلي أصحابها بالهموم وكثرة المشاكل ومحق البركة بالرزق، ومن أتاه الله البصيرة وتدبر أحوال الناس والأسر في مثل هذا الواقع علم هذا. أقول هذا في الدنيا، أما ما عند الله فيعلمه الله. هذا من آثار عدم الإخلاص. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما يتعثر من لم يخلص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في علمنا وتعليمنا وأعمالنا وأموالنا، والله يضاعف لمن يشاء. القدوة. إن الكثير من المعلمات اليوم تعيش في تناقضات ومبالغات عجيبة وإفراط في جانب وتفريط في جانب آخر، كأن تجدها مثلا تهتم بلباسها وأناقتها وجمالها وآخر الموديلات والصيحات، فربما جعلت المدرسة وفصلها صالة عرض للأزياء في الوقت الذي تراها تؤكد على طالباتها باحترام النظام واللباس داخل أسوار المدرسة. هذه صورة من صور التناقض. وصورة أخرى سمعت عنها أن لبعض المدرسات عباءتين، عباءة متحشمة للمدرسة وأخرى فرنسية لخارج المدرسة. فما هذا التناقض العجيب؟ ممن يحسبن على الجيل الواعي المثقف من المعلمات المسلمات اللواتي درسن في الجامعات والكليات، ما هذه الإزدواجية في شخصية المرأة المسلمة التي هي معلمة ومربية؟ أيتها المعلمة أجيبي بكل صدق وإخلاص، كيف تفسرين هذه التصرفات؟ أهي الغفلة أم اللامبالاة؟ أم هو التخبط الفكري واهتزاز الشخصية الإسلامية كما هو عند الكثير من النساء؟ أيتها المعلمة، إن فاقد الشيء لا يعطيه، والتربية بالقدوة أعظم وأنجع وسيلة للتعليم. اسمعي لطالبة في الصف الثالث المتوسط وهي تقول: كم أنا فخورة بنفسي، الكل يتكلم عني، استطعت جذب انتباه المعلمات والطالبات، واتبعت قاعدة خالف تعرف، تعهدات كثيرة بخط يدي، واتصالات عديدة على والدتي، لكني لا أهتم. لماذا كل هذا؟ فقط لأني ألبس ملابس ضيقة، لكنها ليست في ضيق ملابس معلمتي. شعري قصير لكنه أطول من شعر المراقبة. أهتم بالإكسسوارات لكن ليس بكثرة إكسسوارات المعلمات. ألبس الحذاء المرتفع لكنه أخفض بكثير من حذاء المديرة. تقول: عباءتي نعم فرنسية لكنها فوق الرأس وليس على الكتف مثل معلمتي. أظافري طويلة وقليلا ما أطليها بالطلاء وليس دائما كمعلمتي. ضحكتي مجلجلة وصرختي عالية وجراءتي شديدة واهتمامي بنفسي كبير، كل ذلك لأجلب الانتباه. هذا ما تعلمته من أهل القدوة في مدرستي. انتهى كلامها. وأقول هذا رغم التحفظ على الكثير من كلامها، إلا أنني أقول: أعانك الله أيتها المعلمة، فقد أصبحت محط الأنظار الناشئة من أطرف شعرة برأسك إلى أخمص قدميك. أو تظنين أن الأمر هين؟ بل هي أمانة وتربية ودين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيتها المعلمة، هل تعلمين من أنت وما دورك وما تأثيرك؟ لا أظنك تجهلين ذلك، وإلا لما اخترت هذه الوظيفة العظيمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنك داعية إلى الله مهما كان تخصصك بفعلك وشكلك قبل القول، فأنت المربية وأنت القدوة وأنت المثل الأعلى أمام الطالبات. فحديثهن عن المعلمات، ماذا قالت وماذا فعلت، بل ماذا لبست وكيف شعرها، بل كيف مشيتها، هذا للكبيرة من الطالبات. أما الصغيرة فمهما قالت الأم أو الأب فالقول ما قالت المعلمة، فهي التي لا تخطئ ولا تقول إلا الصواب. إلى هذا الحد يصل تأثيرك بل وأكثر، فلا تعجبي ولا تجزعي. وأنا أؤكد وأكرر على هذا الجانب: التربية بالقدوة، فإنك مهما تعبت في التحضير ومهما صدقت في الكلام أمام التلميذات فالحق عندهن ما تفعلين وتلبسين، فالعين تسبق الأذن والمشاهدة أبلغ من السماع، وليس من رأى كمن سمع. يقول الشافعي موصيا مؤدب أولاد الخليفة الرشيد: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما تكرهه. انتهى كلامه. فالتناقض بين القول والعمل والظاهر والباطن وازدواجية التوجيه وتناقضه من أكبر مشكلات الجيل المعاصر. فالمدرسة التي تتحدث لطالباتها عن الستر والعفاف ومكارم الأخلاق والآداب، ثم يرين فتحة لباسها إلى ركبتها أو قصها لشعرها أو البذاءة في كلامها وشرحها وسوء أخلاقها، لن يسمع لكلامها، بل ستكون عرضة للسخرية والاستهزاء. وكأني بك أيتها المعلمة تتكلمين في الفصل ولسان حال الطالبة يردد: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. ما أكثر المواقف التربوية في السيرة النبوية، تلك التي توضح الأثر الفعال للقدوة. والمقام ليس مقام بسط لهذه المواقف، لكن خذي، قال البخاري في صحيحه: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج حديث اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. قال ابن بطال: فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. انتهى كلامه. أيتها المعلمة، إنها التربية بالقدوة لها أثر بليغ وفعال، فكيف بمن اعتلت منصة التوجيه والتربية والتعليم؟ فالمسؤولية أعظم والأمانة أثقل. اسمعي لهذه الطالبة تقول لمعلمتها: نسيت تلك المرة التي وقفت فيها في طابور الصباح وطلبت مني أن أخلع أسورة كنت أزين بها معصمي، فعلت ما طلبتي، وظللت أرقب زينتك المفرطة وأساورك الكثيرة وأصباغ وجهك وهندامك الذي بدأنا نشتغل بتتابع خطوطه وألوانه عن متابعة الدرس، وربما وصل بنا الأمر إلى رسم موديله خلف دفاترنا. انتهى كلامها. وهذه طالبة أخرى تقول: علم الله كم تأثرت يا معلمتي وأنت تشرحين درسا في المطالعة عنوانه صوني حجابك. حقا تأثرت وشعرت بأهمية هذا السواد الذي نضعه على أجسادنا، لكن ما هي إلا ساعات وإذا بك تخرجين من بوابة المدرسة وقد وضعت عباءتك على كتفك بصورة جميلة ملفتة للنظر، وددت لو سألتك حينها: أهذه الطريقة من صور حفظ الحجاب التي تحدثت عنها صباحا؟ وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل إني رثيت لحال زميلتي العاقلة والتي راقها منظر عباءتك وحسنه الشيطان لها، فما عدت أراها إلا وعباءتها على كتفها. انتهى كلامها. إذن أيتها المعلمة، أنت تحت المجهر، فالطالبات ينتظرن منك دائما الصواب ويستكثرن عليك الخطأ. أمانة ومسؤولية، لا بد أن تكون نظرتك بعيدة وطموحك أبعد، فأنت من صناع الحياة. نعم، تصنعين الحاضر بتربية جيل من بنات المسلمين تربى على تقوى من الله واستنار بهدي القرآن وارتوى من منهل السنة النبوية، وتصنعين المستقبل، فإن طالبات اليوم هن أمهات المستقبل ومعلمات الغد. أسألك بالله، هل تستشعرين هذه المعاني كلما وقفت أمام الطالبات؟ إذ إن التفريط والإهمال بعملك خيانة للأمانة وخيانة للمجتمع الذي ائتمنك على بنات اليوم وأمهات المستقبل. وتخل عن المسؤولية العظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التعليم والتربية لا يتحملها إلا الجادون الصادقون المخلصون. والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد من الرعاية والمتابعة والاهتمام بهذه الأمانة، فهي صفة من صفات المؤمنين كما قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فيا أيها المعلمة، إذا كان التدريس أمانة ومسؤولية عظيمة ستسألين عنها وستحاسبين على كل كبيرة وصغيرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فما رأيك بواقع المدرسات اليوم؟ هذا السؤال كان أحد أسئلة الاستبانة، واسمعي الإجابة من زميلات لك يعرفن الواقع ويعشنه كل يوم. قال 20% من المعلمات: الواقع مرير ومحزن ومخزي. وقال 22 منهن: الطيب منهن الطيب ومنهن السيء. وقال البعض: مدرسات ماديات. وقال البعض: أتينا لعرض الأزياء ونقل الأخبار والترفيه. وقال البعض: أفضل من السابق وفي تقدم مستمر. هذا مجمل الإجابات شهد به شهود من أهل الشام، وأنا أقول ليس الأمر على الإطلاق، فهناك العديد من المعلمات يجتهدن ويحرصن ويبذلن الكثير لا يعلم بهن إلا الله، وكفى به شهيدا. وحول سؤال آخر يقول: ما رأيك الواقع بقول البعض: مدارس البنات أصبحت أسواقا تجارية؟ كان أكثر الإجابات بنعم، وزاد البعض من المعلمات تعليقا مثل: ليس كذلك فقط، بل أصبحت مطاعم فيها أنواع الأكلات. وقالت أخرى: نعم، والحاجة أم الاختراع، أغنتنا عن الخروج للأسواق. وقالت ثالثة: بسبب استغلال المحلات التجارية. وقال بعضهن: لا بأس بذلك، ولن يعيق العملية التعليمية، إلى آخر أقوالهن. وسمعنا عن المدارس التي تجلب إفطار المدرسات من أفخر المطاعم وبأغلى الأسعار. وسمعنا أن المدرسات اللاتي يقتسمن الحصة الواحدة في بعض القرى للخروج مبكرا. وسمعنا من الأخبار التي أرجو أن لا تكون صحيحة، وإن كانت فمواقف فردية. أما الأنظمة والقرارات التعليمية من المسؤولين فمشهود لها بالكفاءة والإتقان، وأما التطبيق والمتابعة فمهما بذل وعمل إن لم يكن هناك رقابة داخلية واستشعار للمسؤولية وحمل الأمانة وخوف من الله ومراقبة له من المعلمة نفسها، فلن تصنعها القرارات ولن تصنعها التعليمات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيتها المعلمة، هل أنت تتعاملين فقط مع الإدارة لتسلمي من عقابها؟ أم أنت تتعاملين مع الموجهة لتسلمي من عتابها؟ أم أنك تتعاملين مع الله الذي يعلم السر وأخفى؟ فإن الله يراك، وما ربك بغافل عما تعملين، وهو الذي سيحاسبك وسيسألك. إنها أمانة ستسألين عنها يوم القيامة. التربية والتوجيه، كان من أسئلة الاستبانة: هل تحرصين على توجيه الطالبات للأخلاق والآداب الإسلامية؟ فكانت الإجابة بفضل الله تعالى من الجميع: نعم. وهذا من دلائل الخير عند أخواتنا، وأن التفريط والإهمال إنما هو غفلة وفتور وقتي يزول بالتذكير والتناصح بين المعلمات أنفسهن وتبادل الخبرات والتجارب. وأما الأسلوب والطريقة فاختلفت الإجابات، فالبعض قلنا يكون التوجيه من خلال كلمات أسبوعية وتوزيع المطويات والكتيبات والأشرطة المناسبة على التلميذات، والبعض قلنا عن طريق الأمثلة والقصص لحثهن على الأخلاق، والبعض قلنا عن طريق الأمثلة أو عن طريق تخصيص وقت من الدرس للنصح وربط ذلك بالمنهج إن أمكن. وقال البعض: توجيه الطالبات من خلال ما نراه من سلوك بعضهن، إلى آخر أقوالهن. ومهما كانت الوسائل والأساليب، فالمهم أن تعلم المعلمة أن التربية والتوجيه من أعظم ما تحتاجه الطالبة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ووسائل الفساد. واسمعي لرأي زميلاتك في طالبات اليوم كما جاء في الاستبانة، وسأسرد الآراء سردا اختصارا للوقت. قال بعضهن: مستهترات ضائعات، الهم الوحيد الحصول على الشهادة دون اكتراث بالمعلومات، عدم مبالاة ولا يحسن على أنفسهن، إهمال لا مبالاة، شرود ذهني. قالت إحدى المعلمات بلفظها: زفت في الأخلاق والآداب والسلوك. قالت إحداهن: تفكيرهن سطحي واهتمامهن منحصر بأشياء تافهة، أثر عليهن الاهتمام الزائد من قبل الأهل. هذه نظرة بعض المعلمات لطالبات اليوم، وهناك نظرة أخرى لمعلمات الأخريات قلنا فيها لا بأس بهن، يحتاجن إلى مجهود كبير وتوجيه، واعيات ذكيات يحتاجن إلى توجيه، هناك من هي مثال وقدوة وهناك العكس. وقالت إحداهن أي المعلمات ينقصهن القدوة والنصح، إلى آخر كلامهن. هذا رأي عينة من المعلمات بطالبات اليوم، ورغم التحفظ أيضا على بعض الآراء، إلا أني ذكرتها لتتعرف المعلمة على مدى الحاجة الماسة الملحة للتربية والتوجيه والنصح والإرشاد لبناتنا وأخواتنا وفي ذات أكبادنا. وفي وقت تساهل الكثير من الآباء والأمهات وللأسف عن آداء هذا الدور، بل ربما تخلوا عنه بالكلية وللأسف. وهنا يأتي دور المعلمة الغيورة، يأتي دورك أنت أيتها الصالحة الناصحة ذات القلب الرقيق، اللمسات الحانية، الأسلوب المهذب، الخبيرة البصيرة بسلوك الطالبات وحيلهن، تلك المعلمة التي نظرت نفسها معلمة صادقة ومربية ذكية وأما حنونا يدفعها إخلاصها لله وحبها لتلميذاتها وحرصها على الإصلاح وطلبها الأجر والثواب. ولأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، وهي تقرأ قول الحق عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذه المعلمة تنهى طالباتها عن السوء وتأمرهن بالمعروف وتفعل الخير كله، والله لا يضيع أجر المصلحين. واستمعي أيتها المعلمة لهذا الحوار الجميل المؤثر بين تلميذة ومعلمتها بعد أن اعترفت التلميذة بذنوبها في جلسة مع معلمتها وبكت وندمت. قالت التلميذة لمعلمتها: الآن لعلك تحتقرينني وتندمين على أنك درستني يوما ما. قالت المعلمة: اطمئني فأنت ما زلت عندي كما أنت، وكما عرفتك دائما الفتاة التي تخشى الله وتخاف. قالت الطالبة متعجبة: أبعد كل ما سمعتيه مني؟ قالت المعلمة: لقد سمعت حديثك اليوم وهو عنوان التوبة. قالت الطالبة: ولكن ذنوبي أكثر منه. ثم أجهت البكاء. قالت المعلمة: مهما كثرت الذنوب ومهما عظمت فرحمة الله أعظم، من يمنع عنك مغفرة الله؟ من يوصد أمامك أبواب رحمته؟ لقد وضعت قدمك على أول الطريق فلا تضيعيها، تابع المسير. قالت الطالبة وهي تبكي: لكني حاولت مرات ومرات، وبعد كل مرة كنت أعود إلى ما أنا فيه من عصيان وإثم، بعد كل معصية أندم فأنوي الإقلاع والتوبة، ثم أجد نفسي مرة أخرى غارقة في المعاصي حتى بدت أخشى أن أكون منافقة، فكيف أتوب توبة صادقة؟ كيف؟ فقالت لها المعلمة: ما زال الطريق سهلا ميسورا فلا تيأسي. انظروا لأثر هذه الكلمات على بنت من بنات المسلمين من معلمة صادقة: ما زال الطريق سهلا ميسورا فلا تيأسي. تذكري دائما أن الله يراقبك، أن الله يراقبك. ضعي في غرفتك على مرآتك قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلما نظرت إلى وجهك في المرآة قرأتها فتذكرت مراقبة الله لك. ثم احرصي على ذكر الله فور إحساسك بوساوس الشيطان، بادري إلى الوضوء، إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، أو حتى التشاغل بأي أمر مباح ولو كان من أمور الدنيا. جاهدي الشيطان ما أمكنك، تذكري أنها معركة بينك وبينه فلا تتركيه يخدعك، وحتى إذا غلبك سارعي إلى الاستغفار فور حدوث المعصية، ولا تتساهلي في ذلك مهما كان الذنب صغيرا، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. همست عندها الطالبة من خلال دموعها مترددة: سأفعل كل ما تقولين، ولكن إن لم أستطع الثبات على ذلك. قالت المعلمة: استعيني بالله ثم بالصحبة الصالحة كفلانة وفلانة، واحرصي على مصاحبتهن والتعاون معهن. قالت الطالبة مترددة: سأحاول. ولكن فقاطعتها المعلمة القائلة: ولكن نادى: لا تضعفي، هذه مسائم التوبة، فلا تدعيها تمر بك دون أن تتعرضي لها. فقالت الطالبة: سأفعل إن شاء الله، ولكن هل أستطيع أن أحادثك بين الحين والآخر؟ فقالت المعلمة، تلك المعلمة الصادقة الغيورة: بالطبع لك ذلك. انتهى هذا الكلام مختصرا من أوراق المعلمة بتصرف. إنها لمسات حانية وكلمات عذبة من معلمة ناصحة صادقة، وأنا على يقين أن الكثير من الطالبات اليوم والله العظيم أنهن بحاجة لمثل هذه المعلمة التي تأخذ بيدها، بحاجة لمثل هذه الكلمات، بحاجة إلى من تمسح دمعتها وتبث إليها همومها ومشاكلها وتدلها على الطريق. ولكن كأني ببعض الطالبات تقول: أين هي؟ أين هي هذه المعلمة؟ فأقول للمعلمات: الطريق سهل وميسور، فكوني أنت تلك المعلمة الصادقة. إذا وجدت الهمة والعزيمة والاحتساب والاستعداد فإن الأمر يسير، إنه التواضع وفن التعامل ومكارم الأخلاق، ومن صدقت أعانها الله ويسر لها، بل وبارك لها في نفسها وولدها ومالها. المعلمة المسلمة حسنة الخلق، لينة القول، رقيقة الخطاب، اجتماعية فعالة مؤثرة، صاحبة رسالة في الحياة، لينة القول، حيثما وجدت كانت منار إشعاع ومشكاة هداية ومصدر توجيه، بل والله هي عامل بناء وتسديد بأقوالها وأفعالها وشكلها ولباسها. أيتها المعلمة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء كما في الترمذي وقال عنه الحسن الصحيح. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما في الترمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كما في الترمذي وقال عنه حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زاله، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وكل هذه الأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم، ولا يعني هذا التساهل والتفريط وتمييع الشخصية كما يحتج بعض المعلمات في مثل هذه الأحاديث وغيرها لتعليل ضعف شخصيتها ولا مبالاتها. فلا إفراط ولا تفريط، حزم في دين وحلم ويقين وقوة في الدين. ارجعي إن شئت لدرس سابق بعنوان طريقنا للقلوب، ففيه الكثير من الوسائل والأساليب لكسب القلوب. جعلني الله وإياك وكل مسلم ومسلمة من مفاتيح الخير، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. المنهج المدرسي وواقع الطالبات. أما المنهج، يفهم صنف من المعلمات التدريس على أنه معلومات محددة في الكتاب، دورها كمعلمة حفظها وسردها على مسامع الطالبات. ربما لم تفهم هي كمدرسة بعض كلمات ما تردده. أما واقع الطالبة وسلوكها فلا يهمها في قريب ولا كثير، هذا عند البعض من المعلمات. فأقول يا معلمة، إن توظيف المنهج الدراسي أيا كان لتحقيق الأهداف التربوية ليس أمرا صعبا، فقط نحتاج للهم والتفكير لنصل إلى فن التوجيه والتأثير، إلى فن إيصال المعلومات. نعم، فن إيصال المعلومات لذهن السامع، والحاجة أم الاختراع كما يقال، والإعداد الجيد المسبق للدرس ذهنيا وكتابيا، والتفكير في كيفية ربطه بواقع الطالبات، والبحث عن القصص والمواقف والأمثال المناسبة لموضوع الدرس أيا كان هذا الدرس وأيا كانت هذه المادة، وقراءة كتب طرق التدريس والإفادة من تجارب وخبرات السابقين. كل هذا مما يعين على الوصول إلى هذا الفن، فن التوجيه والتأثير وفن إيصال المعلومات، وهي أيضا من صفات المعلمة الناجحة المخلصة لله تعالى في عملها. وقبل ذلك كله، هي تسأل الله العون والتوفيق أثناء التحضير وعند الإلقاء، وأن يفتح الله قلوب الطالبات لها. أما من اعتمد على حوله وقوته فهو ضعيف مهما بدأ. وإن مما يعين أيضا على ربط المنهج واقع التلميذات، التعرف على المشاكل والهموم والواقع المحيط بالتلميذات. ومن أهم المشاكل التي تواجه الطالبات اليوم كما جاء على لسان المعلمات التي أجبنا على الاستبانة ما يلي: وسائل الإعلام، انعدام القدوة، صاحبة السوء، قسوة المعلمات، الهاتف، المعاكسات، سوء التوجيه والمتابعة من الأهل في المنزل، عدم التواصل مع المدرسة، كثرة وسائل الترفيه، الاهتمام الزائد بالمظهر، عدم العدل بين الطالبات، العاطفة والإعجاب، التعلق بالأخريات، التقليد الأعمى، كثرة المشاكل الأسرية، ضعف الجانب الديني، وقلة الخوف من الله، وغيرها كثير من المشاكل التي ذكرتها المعلمات هناك. أيتها المعلمة، ربما تتحدثين في الفصل وأنت في واد والطالبات في أو بعضهن في واد آخر، هل سألت نفسك لماذا؟ لأنك بعيدة، بعيدة عن تلمس مواضع الجرح، بعيدة عن هموم وتفكير من أمامك، فقط في كلمات المنهج حرفا حرفا، وكلمة كلمة، وكأنه قرآن منزل. نعم، المنهج يحدد لك الخطوط العريضة للموضوع، أما الشرح والتفصيل والشواهد والأمثال وفن إيصال المعلومات فهو بحسب القدرات والمواهب والحرص والاجتهاد. وجربي أن تضعي يدك على القلوب وحاجاتها، ابحثي عن المفاتيح، ستجدي قلوبا واعية وآذانا صاغية، بل ستجدي إقبالا وتقبلا عجيبا. في الاستبانة سؤال يقول: ما مدى جهدك في محاولة الربط بين المنهج المدرسي والواقع الذي تعيشه الطالبات اليوم؟ كانت الإجابة كما يلي: 84% قلنا: نحاول دائما ربط المادة بالواقع عن طريق أمثلة من الواقع، لأن الربط يكون أكثر فائدة في الفهم، لأنه ليس هناك سلاح ندافع به عن فتياتنا إلا بالنصح والإرشاد من خلال المنهج المدرسي. تقول بعض المعلمات: ولأني أحرص على التوجيه في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. وقال 10% من معلمات الاستبانة: نحاول حسب الموضوع والمادة فقط، لأن كثيرا من الموضوعات، وتنبهنا لهذا، لأن كثيرا من الموضوعات لا ترتبط بالواقع. وأنا أقول: لا يوجد موضوع لا يرتبط بالواقع، سواء كان ارتباطا مباشرا أو غير مباشر، وأيا كانت المادة، لكن القدرات تختلف والعقول تتفاوت، وهذا ما نعنيه بفن إيصال المعلومات وفن التأثير. وقال 4% منهن: نحاول ولكن حسب الوقت، لأن الوقت منصب على توصيل المعلومات. وقال 2% نجد صعوبة بالربط لاختلاف ظروف الطالبات وطبيعتهن. ولكني أقول: هناك مشاكل عامة كما تقدم، وهناك أصول عامة تناسب الجميع، كزرع خوف الله ومراقبته في السر والعلن مثلا، وهذا من أعظم ما يجب أن تردده المعلمة على مسامع الطالبات. املأ قلوب طالباتك بخوف الله، ذكريهن بأن الله جل وعلا مطلع عليهن، قولي لهن: إن الله يراك، إن الله مطلع عليك. وأقول للمعلمات جميعا: من تأمل ما سبق من الكلام عرف كيف يصنع، فعمل المعلمة لا يقف عند حشو الذهن أو حشو ذهن الطالبة بكثرة المعلومات، أو ختم المنهج في نهاية الفصل العام أو العام، أو تصحيح أوراق الإجابة، بل عملك أيتها المعلمة أكبر من هذا بكثير، فأنت تصنعين إنسانة بصياغة تفكيرها ومشاعرها وغرس الدين والخلق في قلبها. تأملي حال الجالسات أمامك من الطالبات، واسألي نفسك بصدق وإخلاص قبل أن تسألي: هل أنت راضية عن هموم وتفكير وأخلاق تلميذاتك؟ هل تصدقين أنك أكثر تأثيراً عليهن من آبائهن وأمهاتهن، وأنك أقرب لقلبها من أقربائها؟ كيف لا وأنت تجلسين معها ساعات طويلة باليوم؟ أيتها المعلمة، ابحثي وتلمسي أثرك الطيب عليهن. تقول إحدى الطالبات أو إحدى المعلمات: في كثير من المراحل الدراسية يطلب من التلميذة القيام بإعداد بحث في موضوع ما، فلا أدري لماذا لا تستغل المعلمة هذه البحوث بما يتوافق مع حال كل تلميذة على حدة. ثم ضربت أمثلة فقالت: مثلا لو كانت الطالبة مفتونة بالصحون الفضائية أعطيها بحثا عنها، ولو كانت طالبة مقبلة على زواج أعطيها بحثا بفن التعامل مع الزوج، وهكذا. فإن المعلمة الذكية الحريصة تعرف كيف توصل طرق الخير لطالباتها. العلاقة مع الزميلات، ومن خلال النظر في إجابة المعلمات على سؤال يقول: ما مدى الترابط والأخوة بين الجهاز الوظيفي في المدرسة؟ تتضح الحاجة لتهذيب النفس وتعويدها على العفو والصفح والتواضع عن الزلات وسلامة الصدر بين العاملات في المدرسة الواحدة. إحدى المعلمات قالت: لمست شعار نفسي أولاً، إلا أنه يوجد ترابط بين البعض منهن، والبعض شغلن بالتجسس على الأخريات ونقل الأخبار والتدخل فيما لا يعنيهن. انتهى كلامها. وإني لأعجب كيف نريد السعادة والراحة النفسية ونفع الآخرين وقلوب البعض مريضة بالحقد والحسد وسوء الظن والغرور وحب التعالي والإعجاب بالنفس والتشفي والانتقام، حتى وصل الأمر عند البعض من النساء وللأسف لاستخدام السحر والسحرة والاستعانة بالكهان والمشعوذين. نسأل الله العفو والعافية. فيا خسارة من باعت دينها وأسخطت ربها من أجل حسد وحقد، ألم تخش هذه وأمثالها من انتقام العزيز الجبار منها، إما في نفسها أو ولدها أو زواجها إلى آخر الأمر. وأقف عند هذا الحد واللبيب بالإشارة يفهمه. كثيرا ما نغفل عن عيوب أنفسنا ونتعامى عنها. انظري أيتها المعلمة لعيوبك، لماذا فقط تنظرين لعيوب الأخريات؟ عامل الناس كما تحبين أن يعاملوك، هذه هي القاعدة. عامل الناس كما تحبين أن يعاملوك. هموم معلمة بعثت إلي إحدى المعلمات هذه الكلمات، ولنسمع لها وهي تبث همومها وتشكي حالها. فتقول بخط يدها، تقول: أنهض مبكرة، أصلح من هندامي، وأنا أردد: قم للمعلم وفه التبجيل. أحتضن كراسة التحضير وأمسك بكيس يحوي هدايا طالباتي وأنطلق إلى مدرستي. أتجه للصف فأغوص في بحر النحو، وبعد جهد وشرح يرفع المفعول وينصب المبتدأ، فأكاد أجن أعيد الشرح فأجد نفس الإجابة، وتنهض فلانة فلن تؤدي الواجب، وفلانة نسيت الكراسة، وفلانة صعب عليها الأسئلة ويمنع أي عقاب، لا توبيخ ولا ضرب، فقط عقاب واحد يجري العمل به، عقاب المعلمة نفسها. عليها أن تتحمل أكبر مسؤولية في المدرسة بل في المجتمع. في المدرسة الطالبة المدللة من قبل البيت أو والمدرسة أو التوجيه، تحضر المشرفة، ولعل الحقيقي ولعل اسمها الحقيقي مفتشة أو المنقبة عن المساوئ، جل اهتمامها إبراز العيوب وتعرية المعلمة عن كل حسن. والأمر من ذلك أن تصب اهتمامها باللون الرسمي، هل هو قطعة أم قطعتان، وكراسة التحضير هل هو حضر كما ينبغي أم اكتفت المعلمة بالعناوين الرئيسة، وإن لم تحضر لأي سبب أعاقها عن التحضير مثل ضغط المناهج وكثافة الحصص تكتب تعهدا، والذي ينقص من المشرفة تكمله المديرة. في المجتمع حياة بائسة تحياها المعلمة، وإن كانت ربة منزل ففكرها منشغل بطفلها الذي يقطن في أحضان الخادمة. تشتت ذهني وأفكار متضاربة واهتمامات متداخلة تحياها المعلمة، تضغط بعشرين أو 24 حصة وعشرا أو 18 منهجا، ثم تطالب بالتربية. في حقيقة الأمر بالنسبة للتوجيه فالسير بالمنهج كما خطط له، واكتمال الدرجات أهم من كل التربية. وتعيش بعض المعلمات حياة مؤلمة لضغط الزوج عليها، إما تبرم من طول الدوام أو نقاش كل يوم أو الاستيلاء على راتبها ومشاكل لا تنتهي. هكذا قالت بلسانها وكتبت بخط يدها. هذه صورة لهموم معلمة. وإليكم أيضا هموم أو أبيات طريفة توضح هموم معلمة القرى والهجر، أنقلها لكم من مجلة المعرفة العدد الأخير. يقول من كتب الأبيات: مسكينة هي جارتي، أستاذة في هاجرة، قد عينت بعيدة عن أهلها والحاضرة، تقضي الحياة كلها مسافرة، تصحو بليل حالك مع الصباح باكرة، ظننتها عصفورة مع الطيور شاردة، لكنها مسكينة إلى الدوام سائرة، في بابها سيارة قد أزعجتها زامرة، فاستيقظت من نومها مذعورة وثائرة، فلملمت من قربها أوراقها المتناثرة، تحضيرها لم يكتمل وسيلة مغايرة، تبادرت في ذهنها صور تغض الذاكرة، مديرة تلومها، موجهة وزائرة، زميلة مغرورة من كل شيء نافرة، تلميذة كسولة في الغش جد ماهرة، جدولها ممتلئ ما فيه أي شاغرة، تدور سبع حصص لا تخلو من مشاجرة، لا تنتهي حصتها بالوقت بل بالصافرة، توجهت من فورها مستسلمة وصابرة، تفقدت هندامها ويممت مغادرة، تسلقت كرسيها لغيرها محاشرة، ألقت سلاما باردا على وجوه ناظرة، تثاءبت تمايلت على اليمين خادرة، سائقها محنك تروقه المغامرة، لا يعترف بتمهل يظنه في طائرة، هذا مطب لا يهم، تلك جمال عابرة، يهوي التجاوز مسرعا من دون أي بادرة، تعود نحو بيتها منهكة وخائرة، تنام بضع ساعة فتستفيق حائرة، تجمعت من حولها همومها محاصرة، مسكينة هي جارتي أستاذة في هاجرة. هذه يعني صور أو هموم لبعض المعلمات. وفي الاستبانة سؤال يقول: ما هي أهم المشاكل التي تواجه المعلمات اليوم برأيك، أي برأي المعلمة، عدديها فقط. فكانت أكثر المشاكل ذكرا ثلاث، هي أولا كثرة الأعمال الكتابية في المدرسة، ثانيا عدم التواصل بين البيت والمدرسة، ثالثا عدم العمل بين المعلمات. ومن أهم المشاكل التي ذكرت يعني وأسردها لكم سردا كما جاءت: انعدام التفاهم مع الجهاز الوظيفي، الجدول المدرسي وتوزيعه، كثرة الطالبات في المدارس، ضعف الطالبات، مشكلة المواصلات إلى المدارس، فلسفة الموجهات، الأنظمة التي جاءت كلها موافقة للطالبة على حساب المعلمة، الاغترار بالنفس، التقليد الأعمى، هذه هي المشاكل والهموم التي جاءت على لسان المعلمات. ومن الصعب أن نقف عند كل مشكلة، وفي الوقت نفسه إذا أردنا أن تقوم المعلمة بدورها وواجباتها فلا بد أن نقف معها وأن نعينها في التغلب على العقبات والمعوقات التي تتعرض لها. ولو نظرنا لأركان العملية التعليمية لوجدناها تتلخص بأربعة أركان: المعلم، المتعلم، المنهج، الجهاز الإداري. وهناك عوامل فعالة ومؤثرة كالبيت ووسائل الإعلام، ولا بد من تعاون الجميع للوصول للهدف المنشود. وعلى كل جهة مسؤوليات وواجبات، والتواصل والتناصح وتبادل وجهات النظر لحل المشاكل علامة بارزة وسمة للرقي والتقدم. وهذا ما نقرأه ونسمعه في التعاليم الرسمية والمقالات الصحفية والندوات التربوية. فإن حصل تقصير من جهة فليس معنى هذا أن تتخلى الجهة الأخرى عن دورها وواجبها، وأنت أيتها المعلمة إحدى الجهات. فأخلصي النية وقومي بما عليك، وابذلي جهدك واصبري، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ونحن لا نطالبك إلا بما تستطيعين، ولكن شتان شتان بين من اتصفت بالجدية والحماس والعمل ثم هي تشتكي من كثرة التكاليف، وبين من جعلت كثرة التكاليف والمشاكل حجة لها لتبرير إهمالها وتفريطها. ونحن نسمع عن عدد من المدرسات الفاضلات اللاتي لا ينكر جهدهن ولا ينسى فضلهن، وقد استطعن النجاح بالرغم من كثرة الأعباء. ومتى عرفت المعلمة حجم التحديات التي تواجهها كان ذلك دافعا لها لتقديم المزيد من الجهد والعناية. فاصبري، اصبري، واحتسبي أجرك على الله، وابذلي جهدك وحسبك أن الله مطلع على ما تقومين به. أختاه، يفقد هذا الكون معناه لولا رضانا بما يقضي به الله. أختاه، يا شمعة للعطف موقدة، ويا نشيدا فم الإخلاص غناه، إليك أرسلت أشعاري مغردة، والأفق صاف ولحن الشعر تياه. إذا وصلنا برب الكون أنفسنا، فما الذي في حياة الناس نخشاه؟ مشكلة البيت والزوج والأولاد. واقف مع مشكلة أشعر أن لها تأثيرا كبيرا وحساسا في حياة المعلمة، ألا وهي مشكلة البيت والزوج والأولاد، ويدخل فيها مشكلة الخادمة والراتب. وكان السؤال في الاستبانة حول هذا الموضوع: هل تشعرين أن الجمع بين البيت والزوج والأولاد وبين المدرسة عملية صعبة؟ وما الحل لعلاج هذه المشكلة برأيك؟ فأجابت 44 بالمئة نعم عملية صعبة خاصة عند كثرة الأولاد، وأجاب 25% أحياناً تكون عملية صعبة إذا كثر الأولاد ولم يوجد التفاهم بين الزوجين، وأجاب 27% لا يوجد صعوبات، والباقي لم يجبني على السؤال. وذكرنا من الحلول لهذه المشكلة وأسردها أيضاً: تنظيم الوقت في البيت، وجود الخادمة، التفاهم بين الزوجين، تنازل الرجل عن كثير من الأمور، وضع حضانات للأطفال في المدارس. هذه الحلول على المستوى الأسري. ومن الحلول على المستوى الرسمي قلنا: تخفيض الحصص والأعمال في المدرسة، تطبيق نظام نصف الدوام بنصف الراتب، التقاعد المبكر، إلى آخر الحلول التي ذكرت هناك. وتعليقي هنا ليس حلاً جذرياً لهذه المشكلة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وإنما هي مقترحات لعلها أن تساهم في تخفيفها. وأول ما أبدأ به الزوج وأوجه له هذا النداء، فأقول: أخي أيها الزوج، أعلم أن لك قناعاتك وظروفك الخاصة، والبيوت أسرار كما يقولون، وليس تدخلاً مني في شؤونك الخاصة، وإنما يعلم الله هو حب وتقدير لأرى الراحة والسعادة ترفرف على بيتك الجميل. فأقولها لك كلمة مختصرة وجملة مجملة: إذا شعرت بجدية الزوجة كمدرسة وحرصها على نفع الآخرين فقف معها وتعاون وتحمل بعض التقصير، واصبر واحتسب، واحتسب أجرك على الله، ولا تكن يابساً فتكسر، ولا رطباً فتعصر، وإنما كن هيناً ليناً يميل عند الحاجة، وعندها ستشعر بالتوفيق والتعويض من الله، لأنك صبرت وتحملت من أجل الله ونفع الآخرين، وليس من أجل المال أو من أجل رضا الزوجة فقط. ولو أن كل صالحة ذات قدرات ومواهب منعها زوجها أو كدر عليها، فمن للتربية والتعليم، ومن للإصلاح بين النساء؟ أما أنت أيتها الزوجة المعلمة، لو أن زوجك غضب أو جزع في بعض الأحيان فتحملي واصبري، فهو بشر، وبالتسامح والتعاون والتفاهم كل شيء ممكن، جمع الله بين قلبيكما في خير ورزقكما التوفيق في الدنيا والآخرة. أما الخادمة فذكرت 62 من المعلمات أن لديهن خادمة، ودورها القيام بأعمال المنزل عموما ورعاية الأطفال في حالة عدم وجود الأم، و30% لا قلنا لا يوجد لديهن خادمة، والباقي لم يجبنا على السؤال. وتقول إحدى المعلمات: إن الخادمة أخذت مكانا كبيرا وهذا الذي لا أريده. انتهى كلامها. ووجود الخادمة له آثار وخيمة، وضره أكبر من نفعه، ونحن نسمع عن مشاكل الخادمات وآثارهن، فكم من بيت كنا السبب في تقويضه، وكم من صغير كنا السبب في إيذائه، بل ربما تهويده أو تنصيره. ولا يحتاج هذا إلى دليل، فإنما يقرأ ويسمع ويسجل في الهيئات والمحاكم والسجون خير دليل. وإذا كان ولا بد فلتكن مسلمة موثوقة ذات محرم وعند الضرورة الملحة، ولا تكلف من الأعمال إلا ما يناسبها مع الاهتمام بها ومراقبتها ودعوتها وحرصها وحرصها على أو تربيتها على خوف الله جل وعلا. أما الأمومة والتدريس فيكفي أن أنقل بعض الإجابات من الاستبانة. تقول معلمة: الجمع بينهما غاية في الصعوبة. وتقول أخرى: حق الأمومة مهضوم. وتقول ثالثة: الأمومة أولا. وتقول رابعة: رسالتان كل واحدة أكبر مسؤولية من الأخرى، إلى آخر أقوالهن. ويكفي أن أقول: الكثير من المعلمات لا تعلم أبناءها، الكثير من المعلمات لا تعلم أبناءها. والله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، كما في الصحيحين. أما الراتب فلا بد أن يكون حلالا، بمعنى من أهملت وقصرت وربما احتالت عن الأنظمة في الإجازات والانتدابات وغيرها، فأن لها البركة في راتبها، وأن لها السعادة في بيتها. ففي الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، كما في صحيح مسلم: وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ثم اعلمي أيتها المعلمة أنك ستسألين عن كل ريال من أين جاء وأين ذهب، والله يعلم السر وأخفى، فهل بعد هذا يسوغ لك الإسراف والتبذير وصرف مال الله الذي هو أمانة عندك في كل ما هب ودب؟ ومن المسائل الأربع التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما في الحديث. تقول إحدى المعلمات عن الراتب: هو نعمة والحمد لله، ولكن رمى بعض الأزواج المسؤولية على زوجاته بسببه. وأنا أقول: لا يصح أبدا أن يكون الراتب مصدر إزعاج للزوجين. نعم، من حق الزوج أن يعلم أين صرفت زوجه المال، ومن واجبه التوجيه والإرشاد، لكن ليس من حقه أبدا أن يتصرف بريال واحد إلا بإذنها. ولتعلم الزوجة أن خير صدقة تنفقها على زوجها إن كان محتاجا. ولا تنسى وجوه البر الأخرى، فقد خصها الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، أي من خيارهن، سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قالت: فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه من أقراطهن وخواتمهن. والحديث في صحيح مسلم: وأعرف من تنفق أكثر راتبها كل شهر في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فما بال بعض الأيدي شحيحة تخشى الفقر عندما تسمع داعي الخير. أما في هوى النفس وشهواتها إسراف وتبذير. وقبل أن أنهي الكلام عن مشكلة البيت والزوج والأولاد، أهمس في أذن المعلمة فأقول لها: أيتها المعلمة، إن لم يحصل التفاهم مع الزوج بسبب الوظيفة فإياك إياك أن تضحي بعش الزوجية واجتماع الشمل من أجل العمل، فبيتك وأولادك وزوجك أحق بك وأعظم أجرا. واصبري واحتسبي، ومن ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه. رسائل عاجلة. أولا لمديرة المدرسة: يا مديرة المدرسة، اسمعي لهذا الحديث، أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. قال الألباني: إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات. يا مديرة المدرسة، إن الإدارة مسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة، وكل ما تقدم من الكلام يعنيك أنت أولا، فالإخلاص والأمانة والمسؤولية والقدوة تعنيك أكثر من غيرك، فأنت مسؤولة عن نفسك وعن من تحت يدك من المعلمات والموظفات. تذكري وذكريهم بهذه المطالب العظيمة التي لا يمكن أن تقوم مهنة التعليم إلا بها. التعليمات والأنظمة كلها بين يديك تؤكد هذه المعاني، وتطالبك بالمتابعة والتنفيذ والمراقبة لسلوك الطالبات بل والمدرسات والموظفات والعاملين في المدرسة قولاً وعملاً ومظهراً ومخبراً. فعليك بكسب ودهن والبعد عن التجريح وأخذ المشورة والرأي وعدم الاستبداد بالرأي والعدل مع الجميع، والحرص على التربية والتوجيه وتشجيع المحسن وتنبيه المسيء والأخذ على يده إن لم يرجع. وليس معنى هذا التسلط وإذلال الآخرين، والأمر والنهي والتهديد والوعيد وتصيد الأخطاء وتتبع الزلات بل بمكارم الأخلاق والتواضع والكلمة الطيبة وفن التعامل مع الآخرين والتغاضي عن الزلات والهنات، فهم بشر لهم ظروف وأعذار، وفيهم الكبار والصغار. إنه العمل الإداري فن ومهارة ومسؤولية وأمانة. يا مديرة المدرسة، إياك والتطلع إلى الصدارة، فلا يكون هو همك، بل أخلصي واحتسبي أجرك على الله، فاحرصي على النصح والتوجيه والعدل مع الجميع معلمات وطالبات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في أسلفت في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ولست أعني هنا التنفير من تحمل المسؤولية والهرب منها، بل إني أشجع كل الأخوات القادرات اللاتي ينتزن بالحكمة والصبر وحسن الخلق، بل ربما وصل الأمر لأمثال هؤلاء لدرجة الوجوب. وقد سمعنا عن تلك المعلمة التي طلبت أن تكون وكيلة لك أيتها المديرة أو مساعدة، طلبا للراحة كما تقول. ويكفي أن أقول لها: أي راحة لمن استشعرت المسؤولية والأمانة ومراقبة الله في عملها. أسأل الله للجميع العون والتوفيق والسداد، ومن عمل لله أعانه الله ووفقه. الرسالة الثانية للموجهة، فأقول أيتها الموجهة، لقد كنت يوم من الأيام معلمة، واليوم بطول الممارسة والتجربة أصبحت موجهة، فليكن همك الإصلاح وإفادة المعلمات من تجارب السنين وطرق التدريس، فتحت يدك العشرات من المعلمات اللاتي يعلمن المئات من بنات المسلمين، وبحسن توجيهك وتقييمك العادل ونصحك الصادق بالكلمة الطيبة وبمكارم الأخلاق تصلح المعلمات ويصلح بصلاحهن المئات بل الآلاف من الطالبات. أيتها الموجهة، لماذا التركيز على السلبيات وكثرة الحديث عن التقصير والأخطاء؟ وبشكل مباشر، إن الموجهة الذكية من ستستغل الخير في النفوس وتتلمس الإيجابيات لتبدأ بها وتثني عليها وتجعلها مفاتيح للتوجيه وتصحيح الأخطاء، فتصحيح الأخطاء فن ومهارة وكلنا ذو خطأ. أيتها الموجهة، ألا تشعرين عند بعض المعلمات أن الحصص النموذجية والقوية عندما تحضرين فقط، ألا يدعوك هذا لغرس رقابة الله والخوف منه لدى المعلمة؟ فمثلا ماذا ينفع دفتر التحضير بألوانه الجميلة وخطوطه العريضة وكثرة صفحاته بدون عطاء حقيقي وحصيلة علمية ذهنية؟ وقد أجمع الكثير من المعلمات أن هذه ظاهرة منتشرة موجودة، فدفتر التحضير جميل جدا لكن بدون عطاء. قالت إحدى المعلمات: صحيح كالوردة بلا رائحة. رسالة ثالثة لصاحبة الخبرة والتجربة، وأعني من خدمت سنوات كثيرة، فأقول: هنيئا لك تلك الأجيال التي تخرجت على يديك، فكم أم كنت السبب في صلاحها وتوجيهها للخير، هي الآن محضن خير لأولادها وتربيتهم على الصلاح والخير. بل كم من فتاة كنت السبب في إنقاذها من براثن الجهل والمكر بتوجيهاتك وإرشاداتك. وكم فتاة رق قلبها ودمعت عينها وصلح أمرها بسبب نصحك ورعايتك. بل كم فتاة تلهج بالدعاء لك والثناء عليك لا تعلمين عنها بل نسيتها، لكنها لم تنسى معروفك وتعبك من أجلها. كم من الحسنات والخيرات لك عند الله، فإنه سبحانه وتعالى يقول: إنا لا نضيع أجر المصلحين. لكن هذه السنوات الطويلة التي قضيتها في التربية والتعليم تحتاج منك إلى وقفات مع النفس، فإن كل موقف وكلمة وكل كبيرة وصغيرة وكل حركة وسكنة مسجلة لك أو عليك، والله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإن كنت على خير فأبشري، فإن أفضل وأرفع مهنة هي التعليم متى أخلصت وقصدت نفع الناس وتعليمهم الخير. وقفة أخرى لك، ربما أصابك الملل والسآمة من طول السنين وكثرة ترديد المنهج، لكن إخلاص النية ووضوح الهدف والتجديد في وسائل وطرق التدريس لها أثر فعال في طرد الملل وتجديد النشاط. وإلا فجلوسك في المنزل والقيام بواجبك تجاه البيت والأولاد أفضل وأعظم أجرا، فإن أولادك كبروا وهم بحاجة إلى العناية والرعاية والحنان أكثر من قبل. واسمعي لهذه الشكوى من فتاة تقول: إنني في العشرين من عمري لم أشعر يوم من الأيام بحنان أمي أو عطف أبي الذي يعمل طول النهار ويقضي الليل في البلوت. أمي مدرسة وتصر على العمل وترك البيت، وهي لا تدري تهملنا وتتسبب في خراب أسرة. قد وصل بها الأمر أنها لا تسأل عن أحوالي أبدا، وتأتي من العمل لتنام. لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين، لا أجتمع معهما على مائدة الطعام إلا قليلا، أشعر أنني في مستشفى أو في دار إيواء. إنها بيئة صعبة تؤرقني وتجعلني حزينة دائما، فمن ينتشلني منها؟ انتهى كلامها. أقول: أيتها المعلمات الأمهات، ألا يخشى على هذه وأمثالها من لصوص الأعراض؟ وبالمناسبة أوجه دعوة إلى كل أب وأم بحسن الرعاية والاهتمام والجلوس مع الأولاد والبنات، خاصة في مرحلة المراهقة. وفي مثل هذا الواقع واللبيب بالإشارة يفهم. رسالة أخرى لمدرسة الدين: يا مدرسة الدين، هنيئا لك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وغيرها من الأحاديث في فضل العلم وتعليمه، فأنت المعنية الأولى فيها. وكلما كانت المادة العلمية أشرف وأنفع ارتفع صاحبها شرفا ورفعة، وأيضا كان أكثر مسؤولية. إذن فالدور مضاعف والجهد عليك أكبر، فأنت تمثلين غذاء الروح والقلب، فقولك قال الله وقال رسول، فأنت منبع الأخلاق والكلمة الطيبة والقدوة الحسنة. وفي الاستبانة طرح سؤال يقول: معلمة التربية الإسلامية هل تتساوى مع غيرها من المدرسات الأخريات في الواجب أم لا؟ وما رأيك بدورك الحالي أو بدورها الحالي؟ أجابت 68% لا تتساوى مع المدرسات الأخريات. أما عن دورها الحالي فتتلخص الإجابات بما يلي: يرثى له، سلبي، إلقاء معلومات فقط ينقصه الكثير خاصة باللباس والأخلاق، ينطبق عليها لما تقولون ما لا تفعلون، وغيرها من الإجابات التي جاءت على لسان بعض المعلمات. وأجابت 32 من المدرسات بل مثلها مثل غيرها. وأصل إلى عنصر مهم عنوانه الحب والعاطفة. الحب هو الطريق لكسب قلوب التلاميذ، وهو بلسم الجراح، وهو عطر الحياة، لكن إن ترك بدون ضوابط فهو كاسح جامح قد يصل إلى الشرك بالله، نسأل الله العفو والعافية. والحب نوع من أنواع العبادة القلبية التي لا يجوز صرفها إلا لله، ومحبة الله لا بد لها من حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه، فلا يكفي مجرد الادعاء. ولهذا فالحب لله من لوازم محبة الله، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأما المحبة مع الله، مع الله، فهي شرك يقدح في أصل التوحيد، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فهناك حب لله وحب في الله وحب مع الله، ولا يدخل في هذا حبنا لأولادنا وأموالنا وأهلنا، فهو حب فطري طبيعي أو طبيعي مباح، وإلا إن تعدى حده وكان همنا ومقصودنا فقد يصل لحد الخطورة والمساس بالعقيدة. ومن هذا ظاهرة انتشرت في المدارس وفي مدارس البنات بشكل خطير، وهي ما تسمى بظاهرة الإعجاب أو التعلق العاطفي. والإعجاب حب شديد يجد صاحبه مشقة وشغلا بمحبوبه، ومن مظاهره الكلفة الشديدة بين المتحابين، والانبساط الزائد عند اللقاء، والضيق الشديد عند الافتراق، والعزلة معا لساعات طويلة عن الأخريات، والكلمات والنظرات المائعة، وبعض الحركات المريبة، وإرضاء المحبوب ولو بسخط الله. وهذا عشق وغرام، وهو والله حرام وحرام. وما كنت أحسب أن لمثل هذه الظاهرة أثرا كبيرا على بعض المعلمات اللاتي يفترض أنهن بلغن مرحلة النضج العاطفي والعقلي، لولا ما وقفت عليه من القصص والمواقف بين معلمات وطالبات تجاهلت ذكرها حياء يعلم الله. وهنا أنبه، يقع خلط شديد عند الكثير من المعلمات بين حسن التعامل وبين العاطفة والإعجاب مع الطالبات وبين الدعوة إلى الله والدعوة إلى الذات، وهذا انحراف خطير في سلوك المدرسة، مما كان له أثر سلبي في التوجيه والتربية، بل وفيه ظلم عجيب في التعامل والدرجات. في الاستبانة طرح هذا السؤال: هل للحب والعاطفة أثر عليك في التدريس ووضع الدرجات؟ أجابت 56% من المعلمات: لا يوجد ذلك مطلقا. وقالت 40 منهن: في التعامل نعم، وأما الدرجات فلا. وقالت 40%: نعم، للحب دور في التعامل والدرجات. وكتبت إحدى المعلمات تقول: وزعت استبانة على إحدى المدارس الثانوية وكان فيها سؤال مفاده: ابعثي رسالة إلى مدرستك. فكان 95 من الرسائل اختصرت الكلام بعبارة هي: استاذتي اتقي الله ولا تفرقي. فأقول: ألا فلتتق الله تلك المعلمة التي سرقت قلوب المراهقات لذاتها، فبدل أن تستغل إقبال القلوب عليها في التوجيه والإرشاد ووصلها وتحبيبها في الله، إذ بها تلمع نفسها وشخصيتها وتستغل دورها ومكانها لتقريب القلوب لها، وهذا هو الغرور والعجب. وهذا مسلك شائك ودقيق ربما أشكل على الكثير من المعلمات الجادات، ولكني أقول شتان بين من اتخذت الحب الطبيعية وسيلة للتربية والتوجيه، وبين من اتخذت التعليم ومهنة التدريس وسيلة للحب والعواطف والعلاقات الشخصية، فالأولى مشكورة مأجورة، والثانية منبوذة مأزورة. وأنصح بالاطلاع على كتيب بعنوان الإعجاب أسبابه أضراره مظاهره علاجه. إشارات وهمسات. من علامات المدرسة الناجحة كثرة الاطلاع والقراءة والاستفادة من خبرات وتجارب السابقين. ومن الكتب والرسائل الجميلة التي وقفت عليها في هذا الموضوع المدرس ومهارات التوجيه من أوراق معلمة، العلاقة بين الطالب والمعلم، طل الربوة تربية الأستاذ الداعية لتلميذه، إلى المدرسين والمدرسات، أمانة التعليم، وغيرها كثير من الكتب والرسائل الموجودة في المكتبات، فاحرصي على قراءتها والإفادة منها. همزة أخرى: احترام الطالبات وإشعارهن بالحب والتقدير والتجاوز عن أخطائهن وقوة المادة العلمية، كلها من علامات الشخصية الناجحة. أما الشدة وكتم الأنفاس وشد الأعصاب ورفض المناقشة والتمسك بالرأي وعدم التنازل عنه بحجة قوة الشخصية فهي أوهام لا تزيد الطين إلا بالله. ولا يجوز للمعلمة أن تسخر من الطالبة أو تحطمها أو تسبها أمام زميلاتها. كتبت إحدى الأخوات في مجلة الدعوة الصادرة في الرابع من شهر ذي القعدة للعام 417 تقول: إن معلمة قامت بصفع طالبة على وجهها، وذلك بسبب تقصيرها في أداء الواجب المدرسي، فما كان من الطالبة إلا أن ردت على تلك الصفعة بصفعة أخرى للمعلمة. وبالطبع انتهى الأمر إلى الإدارة والتي كان حكمها لصالح الطالبة التي دافعت عن نفسها قائلة: إنه ليس من حق المعلمة صفعي لأنه ممنوع من الرئاسة، إلى آخر كلام المجلة هناك. همسة ثالثة: كتبت إحدى المدرسات تقول: والله إنه ليؤلمك ويحز في نفسك أن ترى بعضا من المعلمات الطيبات اللاتي لا تشك في حبهن للخير، ومع ذلك تود أن تلمس لهن أثرا طيبا على تلميذاتهن فلا تجد. وكم من معلمة طيبة تجيء للمدرسة صباحا وتخرج منها ظهرا، ولو بحثت عن كلمة طيبة نشرتها أو معروف أمرت به أو منكر نهت عنه لارتد البصر خاسعا وهو حسير. ولو قامت كل معلمة طيبة بدورها كما يجب لرأيت من حال التلميذات ما يسرك. وأنا أقول، انتهى كلام الأخت، وأقول: نعم، فلتتق الله تلك المعلمة الصالحة التي ليس لها من الصلاح إلا اسمه، ليس لها أثر في مدرستها. وكنا نقرأ في سير السلف أن الرجل الصالح إذا نزل ديرا أي مكانا أصلح الله به أهل ذلك الدير. واليوم نجد كثيرا من الصالحات من المدرسات في المدرسة الواحدة، ولكن أين أثرهن؟ همسة أخرى: أيتها المعلمة، من فن التعامل مع الطالبة التشجيع والثناء والاهتمام بالحوافز والمكافآت في المواقف الإيجابية، عدم التهديد والوعيد، فيسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، التنويع في طرق التدريس ووسائل التعليم، التفريق بين الخطأ العفوي والخطأ المقصود، ضرب الأمثلة من واقع الطالبات، الكلمة الطيبة وعفة اللسان، إظهار الاهتمام بمشاكل وظروف الطالبة، تشغيل العقل بالمناقشة والحوار، واكتشاف الطاقات والمواهب والاهتمام بها، زرع الثقة بالنفس، التعويد على تحمل المسؤولية، وغيرها من الوسائل والأساليب في التعامل مع الطالبات مع الطلاب والطالبات. همسة أخرى وأخيرة: لماذا أيتها المعلمة إرهاق الطالبات بكثرة الطلبات والمشتريات؟ فليس كل طالبة قادرة على الشراء، فظروف الناس وأحواله المادية تختلف والبيوت أسرار. فلا أنسى والله أبدا ذلك الأب الذي قرأ علي الباب ليقول: أشكو إلى الله ثم إليك حالي ففساتين بنيات الخمس لدى الخياط وغدا المدرسة، والله لا أملك أجرة الخياط لإخراجها ولا أدري ماذا أفعل، فأنا في حرج شديد. واسمعي لهذه الطالبة تقول: كل معلمة تأتي وتطلب منا شيئا فلا أحضره، فتغضب علي، وربما استهزأت وسخرت، فماذا أقول لها؟ هل من المناسب أن أقول لها أمام الطالبات: فقيرة ليس معي فلوس؟ أيتها المعلمة، رفقا بأحوال الناس وظروفهم، والله ولله در تلك المعلمات التي يتلمسن أحوال الطالبات فيقدمن المساعدات باسم الهدايا والحوافز التشجيعية بدون جرح للشعور أو خدش لمشاعر النفس. أخيرا إليك أيتها المعلمة خلاصة الدرس وعناصره بجملة مفيدة: فالإخلاص أولا، ووضوح الهدف ثانيا، فلماذا أنا أدرس؟ ولماذا أخرج من بيتي كل صباح؟ وأنت قدوة، بالفعل والشكل أبلغ من القول والكلام، والتعليم أمانة ومسؤولية وتربية وتوجيه، فهل تحرصين على ربط المنهج المدرسي بواقع الطالبات؟ وما مدى العلاقة مع الزميلات؟ أسأل الله أن يعينك، فهمومك كثيرة ومشاكل البيت والزوج والأولاد والراتب والخادمة أكثر، لكن بالحب والعاطفة والتفاهم والتعاون يسهل كل صعب. وأخيرا تقبلي هذه الكلمات، تلك رسائل عاجلة وإشارات وهمسات، أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خلصا لوجهه. أستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ وتقصير. اللهم يسر للمعلمين والمعلمات، اللهم يسر للمعلمين والمعلمات أمرهم، وبارك لهم، واكتب أجرهم، وألف بين قلوبهم وقلوب طلابهم. اللهم اكتب لهم الحسنات، وامح عنهم السيئات. اللهم اخلف عليهم عنتهم وتعبهم. اللهم أصلح لهم أولادهم بحرصهم على صلاح أولاد المسلمين. اللهم زدهم علما وعملا، وارزقهم الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منهم وتقبل منا ومنهم. اللهم يا حي يا قيوم، أعنهم لكل خير، ودلهم على كل رشد. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البضانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمان، واجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11708. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.